حسن ملك الموت اشتغل عند العوام أن اسمه إسرائيل وليس كذلك، لأن هذا لم يكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.